من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون يومئذ آمنون آمنون آمنون يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون يومئذ آمنون فزع يومئذ آمنون يومئذ آمنون يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار في النار فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل إنما أنا من المنذرين فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها آياته آياته آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم طسم ميم تعملون طسم ميم تعملون طسم ميم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم طسم ميم يعملون طسم ميم طسم ميم يعملون طسم ميم طسم ميم طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم نساءهم نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين